يقول الفرزدق وهو في طريقه في رحلة من رحلاته: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب من نديف القطن منثور. فقال أحد النقاد: على ما رفعتها؟ قال: رفعتها على ما يسوءك وينوءك. علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. وهذه هي المشكلة بين المبدع وبين النقاد. ولكن ترى هل هذه المشكلة قائمة في تفسير آية الذكر الحكيم وإظهار وجوه البلاغة والبيان والتعابير وفكرة النظم التي تحدث بها عبد القاهر الجرجاني ومن جاء بعده داخل آية القرآن الكريم؟ هذا ما نتعرف عليه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج يجب أن يأخذ غير المعاقين من شباب الوطن العبرة والعظة من إخوانهم المعاقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين تحدوا الإعاقة وبرهنوا أنهم طاقة فضيلة الأستاذ دكتور قوة منتجة وفعالة من قوة التنمية والبناء في الدولة. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ الحوار من عند قول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بداية، معنى فسنيسره لليسرى دكتور فاضل؟ لاحظ ربنا سبحانه وتعالى، يعني قبل أن أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالضاد، سيد البلغاء وإمام الفصحاء عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمع. يجب أن يأخذ غير المعاقين من شباب الوطن العبرة والعظة من إخوانهم المعاقين الذين تحدوا الإعاقة وبرهنوا أنهم طاقة خلاقة وقوة منتجة وفعالة من قوة التنمية والبناء في الدولة. تلك الكلمات المضيئة هي كانت من أقوال الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله، كلمات تمثل نهجا مرسوما يهدف لبناء وتطور الإنسان الذي هو حجر الزاوية في مسيرة التنمية. ومن هذه الكلمات انطلقت الأفعال ليترجم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس التفضيل. ليش؟ بس مؤنث الله. الحين شو عيد خاص؟ الحين واصل؟ الدرجة الثالثة. الحين واصل؟ الدرجة الثالثة. خلي أعطيك كوبس. المؤنث ربما لقيت على وزن أفعل. يجب أن يأخذ في عين الاعتبار. أوكي، تسمعني؟ إذا الحكم النحوي. الحكم النحوي. تسمعني؟ تسمعني؟ تسمعني محمد؟ إذا كان. ألو ألو ألو ألو. اسم التفضيل مجردا من ال. ألو ألو. أو كان مضافا. أنت فاضح؟ يصير بت. أوكي. يلا أوكي. مهما كان ال. نعم. مهما كان. قل أفضل رجل أفضل امرأة. لكن. كيو؟ إذا أضيف إلى معرفة حمد. جاز فيه المطابقة وعدم المطابقة، فإن عرف بأل وجبت المطابقة إلا إذا لم يسمع، لم يرد عن العرب. نعم. فنقول مثلا قال تعالى: النار الكبرى، مثلا مو النار الأكبر، الرجل الأكبر، البنت الكبرى، الأصغر، الصغرى. يجب أن يأخذ غير المعاقين من شباب الوطن العبرة والعظة من إخوانهم المعاقين الذين تحدوا الإعاقة وبرهنوا أنهم طاقة خلاقة وقوة منتجة وفعالة من قوة التنمية والبناء في الدولة. تلك الكلمات المضيئة هي كانت من أقوال الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله، كلمات تمثل نهجا مرسوما يهدف لبناء وتطور الإنسان الذي هو حجر الزاوية في مسيرة التنمية. ومن هذه الكلمات انطلقت الأفعال ليترجم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القول فعلا بتأسيس نادي الثقة للمعاقين في 20 مايو عام 87 ليحمل سموه عن جدارة لقب نصير المعاقين. هذا يطلق على ما كل يعتبر نادي الثقة للمعاقين الأول من نوعه في الشرق الأوسط كنادي متكامل لرياضات ذوي القدرات الخاصة، حيث يشتمل النادي على ملاعب رياضية في مجال ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وكرة الطاولة وكرة السلة وكرة القدم بالإضافة لألعاب الأولمبياد الخاص. كل الأمور لما يقول ربنا فسنه يسره لليسر. وقد أثمر هذا الاهتمام في تأهيل المعاقين ومساعدتهم على كسر الحواجز يعني وتحدي الصعاب، حيث تحققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات عربيا وعالميا. واستطاع أبناء الإمارات من ذوي القدرات الخاصة مرة ثانية واستطاع أبناء الإمارات من هذا مرة ثانية بهذه الصورة واستطاع أبناء الإمارات من ذوي الاحتياجات الخاصة من رفع علم دولة الإمارات خفاقا في المحافل والبطولات التي شاركوا فيها. تتيسر أموره أيضا تدخل في هذا الأمر أن أمورها أن أمورها برزت الحاجة لاستحداث جائزة يتنافس عليها المبدعون من المعاقين في شتى المجالات بعد أن أظهروا قدرات فذة وأكدوا قدرتهم على تطويع المستحيل. فكانت انطلاقة جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين لتأطير وشائج التلاقي بين المعاق ومجتمعه. وفي هذا الإطار النبيل سارت الجائزة نحو مبتغاها لتكمل صورة التلاحم بين المقاصد والوسائل وتحقق الأهداف التي من أجلها قامت. تنوعت مجالات جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين لتحقق رغبات وأحلام وأشواق المعاقين في تكريس مفاهيم الإبداع، فضمت المجالات التالية: أولا حفظ القرآن الكريم، ثانيا المجال العلمي ويشمل المؤهل العلمي، البحث العلمي، الإبداعات والابتكارات. ثالثا المجال الثقافي ويشمل الشعر، القصة والرواية، الفنون التشكيلية، الموسيقى والفنون الأخرى. رابعا المجال الرياضي، اللاعبين، الحكام، الإداريين. وأخيرا مجال المؤسسات التي تعمل في مجال المعاقين. للاستقبال قولا واحدا هذا وأيضا كثير منهم ذهب إلى أنها تفيد التأكيد. ولقد استطاعت الجائزة بهذه الأبعاد الإنسانية أن تسهم في حركة المجتمع بدمج المعاقين مع إخوتهم الأسوياء ليمارسوا دورهم الطبيعي في الحياة. انطلق هؤلاء المبدعون بعزيمة لا تلين وإصرار لا يعرف اليأس. ليحققوا الإنجازات المأمولة في مجالات الجائزة المتعددة. أسهمت جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين إلى حد كبير في تجاوز المعاقين لإعاقاتهم، فصبروا ونالوا ما أرادوا، وقد شكلت لهم هذه الجائزة قوة دفع نحو الأهداف المنشودة. تخضع جائزة الشارقة للمعاقين والمبدعين لمجموعة شروط ومعايير تختلف باختلاف مجالات الترشيح ونوعية الإعاقة، وتوجه الجائزة لجميع فئات المعاقين على مستوى الوطن العربي، مما يدل على إنسانية الجائزة وتخطيها حواجز الجغرافيا والمكان. كلالة حاصلة قطعا دون ما أدنى خلاص ويسرك اليسرى خلاص انتهى. ينظم أمناء الجائزة من خلال أجهزته المختلفة مهرجانا رياضيا ثقافيا لتكريم المعاقين المبدعين في كل عام، ويتم خلاله توزيع الجوائز لهؤلاء المعاقين المبدعين الذين برهنوا على تفوق واضح في مختلف مجالات الجائزة، للتأكيد بأن الإعاقة تشكل حافزا للتحدي والمزيد من المثابرة. التيسير على الآخرين. وهكذا سارت جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين ترصد الأهداف النبيلة وتعمل على تحقيقها، وتدفقت ينابيع الإبداع من كل حدب وصوب لتأخذ الجائزة بعدا عربيا واسعا بمشاركة أبناء الدول العربية الشقيقة، مما ساهم في إتاحة فرصة تكريم وتشجيع الإبداع العربي للمعاقين ونشر فلسفة الجائزة على المستوى العربي. ينطبق على القسم الأول من التيسير لليسرى. انطلقت مكامن الإبداع في نفوس المبدعين من المعاقين نتيجة هذا التحفيز المتمثل في جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين. فقدم هؤلاء النجباء القدوة والمثل في مسارات الإبداع المختلفة ليحق لهم بعد ذلك أن يوجهوا الرسائل والكلمات المضيئة لإخوتهم المعاقين ولكافة شرائح المجتمع. إن الله ييسر له أمره ثم صدق بالحسنى مرتبط أيضا بالمعنى الأخير بأن يجعل له العاقبة. استطاعت الحسنة الجائزة وبفضل القائمين على أمرها من أبناء الدولة المساهمين في المجال التطوعي أن تخطو خطوات فعالة وجبارة، ولكن برغم ذلك تظل الأشواق والطموحات باقية لمزيد من التطور والتفعيل. بيسر وسهولة، وتبقى كلمة ورسالة تبعثها إلى صاحب كل وجدان يدرك معنى الإنسانية الحقة ليشارك في دعم هذه الأعمال السامية بالقول وبالفعل. أموره ميسرة أو ستكون له العاقبة. تلك ملامح ومفاصل هامة من جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين استعرضناها لكم من خلال شارقة التميز في محاولة لقراءة الواقع النموذجي في الاحتفاء بالمبدعين معاقين وأسوياء ومن مختلف الجنسيات ليتأكد نهج الإمارة في تحفيز التفرد والابتكار لخلق مجتمع تسوده ركائز الإبداع والإنجاز. هذه الصفات مع الآيات التي وردت قبلها. تم افتتاح مقر نادي الثقة للمعاقين فرع الفتيات في المجمع الرياضي بكلية التقنية العليا بنات بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. المواصلات متوفرة من وإلى النادي في الفترة المسائية من 5 إلى 8. قال زايد ما أدري سجلت هذا مكتوب تحت، هل هو مطلوب ولا لا؟ استغنى مقابل التقى. لماذا؟ لأن المستغني لا يحضر شيئا مطلقا. المستغني لأن لا يحتاج، لا يحتاج، هو إذا لا يحضر لا يحترز. والاستغناء مدعاة إلى الطغيان، لأن ربنا قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والذي يطغى لا يحضر، لأن لو كان يحضر شيئا لما طغى. إذن هذه تقابل استغنى تقابل التقى، لأن المتقي يحذر ويحترز سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هذا طاغية، هذا يستغني عن كل شيء، إذن هو لا يحذر، إذن هو في مقابل. والاستغناء هو مدعاة إلى الطغيان كما أخبر ربنا، إذن هي تقابلها. كذب بالحسنى مقابل صدق بالحسنى، كذب صدق بالحسنى. هذه الصفات طبعاً متقابلة، تقابل الليل والنهار اللي في بداية السورة، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وتقابل الذكر والأنثى وما إلى ذلك. قال إذن فسنيسره لليسرى بمقابل فسنيسره للعسرة. إذن هو أيضاً هذا الشخص يعني هو يسره أيضاً للعسرة. ماذا تريد، نعسره للعسرة؟ لا، لو كان نعسره العسرة كان يكون يعني هذا ثناء. صح، يعني ييسر الطريقة إلى العسرة. إلى العسرة، فيعسر على الآخرين بأن يطغى ويعتدي، ويعسر الأمور على نفسه في الآخرة. الله أكبر. فإذن في التقابل، يعني هو عند ذلك هذا الشخص يعسر على الآخرين بأن لا يعينهم، مو فقط لا يعينهم، هذا بخل هذا، لكن مدعاة إلى الطغيان، والطغيان هو تعدي على الآخرين. فقط عن هذا صار تعسير على الآخرين وعلى نفسه. إذن هي بمقابل فسنيسره لليسرى. الله أكبر. وأيضا كما يعني هذا كما في اليسرى، ولم يذكر موصوفا هنا، أيضا لم يذكر موصوفا إطلاق العسرى مطلقة عموما. وأعسرها هي النار، دخول النار. وتقييد استغنى أيضا، استغنى عن ماذا، بماذا؟ هو هي هذا خط، يعني يمكن إذا ربنا يسر في ختام السورة لاحظ هي فيها جو الإطلاق، يعني العموم، يعني هو من بدأ بالليل إذا يغشى لم يذكر يغشى ماذا، بخلاف السورة التي قبلها يغشى تجلى ما قال جلاها. الذكر والأنثى ما نعرف اللي يقصد الإنسان عند المفسرين أو يقصد كل ذكر وأنثى. فهي عموم الإطلاق عموم أن سعيكم لشتى، ما قال من عمل صالحا مثلا، فالسعي هكذا على الإطلاق. نحن هذا يعني أمر واضح، يعني خط كبير واضح في السورة، وهو إلى الأخير، يعني إلى آخر شيء، جو العموم والإطلاق وما أشياء كذا، واليسرى والعسرى، ليس هنالك الحسنى. ما هي الحسنى بالضبط؟ لم يذكر لها موصوفا. ما هي اليسرى بالضبط؟ لم يذكر لها موصوفا. ما هي العسرى بالضبط؟ لم يذكر لها موصوفا. نعم. حتى من أعطى، ماذا أعطى؟ لم يذكر ماذا يعطي. اتقى، ماذا اتقى؟ لم يذكر شيئا. يعني هي خط السورة الواضح هو فيها جو الإطلاق هذا والعموم. نعم. إلى آخرها، إلى آخرها هكذا. طيب، أكمل ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية: وما يغني عنه ماله إذا تردى. بداية ربما يطرأ لي استطراد جانبي، هذا لم يحدث تعقيب على الآية التي قبلها، وهي أن ييسره الله تبارك وتعالى لليسرى، انتهى الأمر هنا. أما في آية التيسير للعسرى قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. بداية المعنى العام لهذه الآية. هو يعني لاحظ، يعني هو بخل، بخل بماله. نعم. واستغنى من الغنى. هي في أصل، يعني في أصل الاشتقاق ماله. نعم. طب معذرة دكتور فاضل، نتوقف دقيقة لين تلقى هذا الاتصال الهاتفي من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ طبعا دكتور، مع حضرتك. يعطيك العافية دكتور، جزاك الله خير. عافاك الله دكتور، الله يخليك. عندي بس بغيت تفسر لي الآية هذه اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول اللي في سورة غافر، يقول أن الله يخشى من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يخليك. نعم، تفسير هذه الآية. حاضر، شكرا. بس جزاك الله خير. أحب أسأل أين الإشكال فيها فقط، يعني أو عايز تفسير، يريد تفسير الآية. لا، أنا سأقول لك على هذا الإشكال، ولكن هذا الاتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ تفضل. بعد إذن حضرتك ممكن توطي صوت التلفاز بعض الشيء؟ في سورة التحريم في آخر السورة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم. الله سبحانه وتعالى قال من القانتين، ما قال من القانتات. نعم. هذا سؤال. وسؤال آخر، في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. نعم. وفي سورة المائدة، في سورة المائدة: نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. نعم. قال الصابئون. وفي سورة الحج قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ما هي أوجه الخلاف في هذه الآيات؟ وجزاك الله خير. وجزاك خيرا مثله، شكرا لك. معنا اتصال هاتفي من عمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الفاضل الدكتور فاضل السام الرائي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ الفاضل؟ بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين. أود أن أسأل سؤالا في سورة المؤمنون، ولكن بعد أن تسأل، قبل أن تسأل هذا التساؤل، بس أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. نحن معك الآن، تفضل. نعم، تفضل. في الآية الكريمة يقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نعم. سيقولون لله. تكررت مرتين، يعني المتوقع أن يكون الجواب الله. نعم. فما سر ذلك التعبير يا سيدي وشكرا. طيب شكر الله لك. اتصال هاتفي من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمك يا دكتور فاضل. الله يبارك فيك ويحفظك. دكتور أنا يعني أريد أن أسأل سؤال. تفضل. يعني أكبر من أسألك أنا أريد علمك اللي الله ينفعنا فيه إن شاء الله. أريد كتاب يعني يعطينا كل هذه الأمور. أتمنى أن أعرف اسم كتاب يعني لك أو لمن تعرف. ينفعنا الله بعلمك يا دكتور. نذكر لبعض الكتب في الحلقة الآن ولا؟ طيب يعني كل معنا بنهاية الحلقة إن شاء الله أخي الجليل، وسوف نذكر لك ما شئت من كتب إن شاء الله. تبرع بهذا الدكتور فاضل السامرائي. مكالمة من السويد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك نخفض صوت التلفاز. نعم دقيقة. تفضل. دقيقة كثير لخفض صوت التلفاز. السلام عليكم دكتور فاضل السامرائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالنا بدون زحمة في سورة البقرة. ثم قسَت قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. صح. نعم. وإن منها لما يهبط من خشية الله. لما يشقق فيخرج منه الماء إلى آخر الآية. نعم. وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم. لماذا هنا الله سبحانه وتعالى في حال يذكر وفي حال يؤنث؟ يعني يذكر الحجارة ويؤنث الحجارة. أين؟ ثم قست قلوبكم من بعد يعني ذلك فهي وإن من وإن منها وإن منها من القلوب يعني من القلوب من الحجارة يعني تأنيث الحجارة. أه. لما يذكر حرف الماء حرف ما يقول يشقق ما قالش يتشقق يذكر الحجارة. نعم نعم. يشقق تقصد يشقق وليس تشقق يعني. نعم. حاضر. وكذلك وإن منها لما يتفجر. نعم. لا يقول تتفجر. نعم. طيب شكرا لك. نتوجه إلى السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. كيف الحال دكتور؟ الحمد لله. تفضل. أخي تفضل. ألو. تفضل معك. السلام عليكم. معلش الصوت عندي ضعيف شوية. وعليكم السلام. في سورة الذاريات جزاك الله خير. نعم. في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نعم. تكرر قول قالوا سلاما ودخلوا عليه فقالوا سلاما. نعم. وتكررت في قوله تعالى فأوجس منهم خيمة قالوا لا تخف. وقال تعالى قالوا كذلك قال ربك. ما المقصود في قوله قالوا؟ وهل متحدث واحد أم الجمع الملائكة؟ نعم. طيب جزاك الله خير. شكرا لك. وجزاك خيرا مثله. الله يخليك. نعود إلى أرضنا الشارقة وآخر مكالمة. السلام عليكم. معذرة الدكتور فاضل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج. وجزاك خيرا مثله. لو سمحت في عندي سؤالين إذا ممكن. سؤالين. أيوة تفضل. السؤال الأول في سورة الكهف. نعم. في بدايته قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حتى قال ماكثين فيه أبدا. نعم. لماذا قال سبحانه وتعالى ماكثين فيه أبدا ولم يقل خالدين مثلا فيه أبدا؟ نعم. السؤال الثاني بسورة البقرة 180 الآية. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لماذا قال الوصية ولم يقل الوصية؟ نائب فاعل. هل هي نائب فاعل مثلا؟ نعم نعم هي نائب فاعل. أجبت أنت يعني. نعم هي نائب فاعل. شكرا كثير. يعني كتب الوصية. عفت أمر. توقعت في سورة الكهف أن تسأل كبرت كلمة تخرج من أفواههم. دكتور فاضل معذرة على هذه المقاطعة ونعود إلى ما كنا بصدده. إذن هو كان عندنا وما يغني عنه ماله إذا ترد. هو ذكر العطاء وذكر البخل. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن عندما بخل قال وما يغني عنه ماله. يعني بخل هو سليم. قال وما يغني عنه ماله. نأتي إلى ما يغني عنه ماله. ما هذه ما يغني عنه ماله؟ نعم المفسرين وضعوا احتمالين وهي في اللغة كذلك. أن تكون نافية ما نعم ما يغني عنه ماله. والاحتمال الثاني استفهامية. ما يغني عنه ماله إذا تردى؟ أي شيء يغني عنه ماله؟ باب التوبيخ والتقريع ما يغني عنه ماله. هذا احنا نسميه من باب الاتساع في المعنى. هو أراد الاثنين. لو أراد الاستفهام يقول ماذا يغني عنه ماله؟ خلاص انقطع. لم يبقى احتمال لم يبقى احتمال للنفي. سليم. ماذا يغني؟ خلاص استفهام هذا. صح. لو أراد النفي محض قل لم يغني عنه ماله. يعني يأتي بما هو بما يدل على النفي. دلالة قاطعة لا يحتمل التأويل أو دلالة أخرى. خلاص. نعم. إذن هو جاء بتعبير احتمالي يتسع في معنيين النفي والاستفهام. وهو يريدهما وهذا الاتساع في المعنى معا. نعم. يعني كأن يقول ما يغني عنه ماله وماذا يغني عنه ماله؟ ما يغني عنك المال وماذا يغني عنك المال؟ نعم. يعني هو في آن واحد جمع أراد النفي والاستفهام مقرعا. فأخبرنا أنه لا يغني عنه ماله ثم قال وماذا يغني عنه المال؟ سليم. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يعني في تعبيرات كثيرة يعني يضع تعبيرات فيها اتساع في المعنى تحتمل جملة معاني أحيانا ثلاثة معاني أربعة معاني في العبارة الواحدة خمسة معاني وهي كلها مرادة. فبدل أن يعيدها بشكل آخر ويعيدها مرة أخرى بصورة أخرى ويعيدها مرة أخرى بصورة أخرى هو يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها أو يحدث لها تقييد عن طريق القرائن اللفظية الموجودة مثلا. خلاص ممكن يطلق الحال هذا. خلاص هو يعني إذا كانت هنالك قرينة تقيد خلاص فالقرينة هي. لكن هو لو أراد ذلك لقيد بصورة من الصور. يعني قيدها إما بأن يأتي بحرف يدل أو بكلمة تدل أو بقرينة صارفة إلى المعنى المحدد المعني بالذات. يعني ربنا لما يقول مثلا اذكروا الله ذكرا كثيرا خلاص ذكر كثير لكن واذكروا الله كثيرا ما لم يقل ذكرا كثيرا. سليم. لم يقل نلاحظ لو هناك قيد هنا لم يقيد. طيب ربما يظن ظن دكتور فاضل يعني خصوصا الإخوة المستشرقين مثلا أن هذا تناقض داخل القرآن الكريم يعني وعدم تخصيص وتحديد. لا. ربما هي المتكلم البليغ ماذا يريد؟ هل يريد التحديد فهو يحدد. يعني مثلا ولا تشركوا به شيئا مثلا. مرة أخرى قال لا تشرك به أحدا. ما المقصود بشيء؟ هل المقصود شيئا من الشرك؟ لأن الشرك هو أنواع. سليم. الشرك الأعلى أو شيئا من الأشياء التي يشرك بها مما يشرك به الناس مثل الأصنام أو الأشخاص أو شيء. ومو عندما قال شيئا هو الآن جمع معنيين. لو أراد أن يخصص لخصص قال ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. يعني عندما سليم. عندما يريد أن يعين عين هو يأتي بما يدل على التعيين. قال أحدا خلاص أحدا ما تحتمل لكن شيئا تحتمل. شيئا يعني عندما نريد أن نعرف شيئا هنا نضع فيها احتمالين. إما نعربها مفعول مطلق أو مفعول به. فإما نقول شيئا من الشرك أصبحت مفعول مطلق لأن المصدر أصبح. وإما أحدا شيئا من الأشياء صارت مفعول به. فإذن هو أراد المعنيين أن لا نشرك شيئا من الشرك ولا نشرك به شيئا من الأشياء. جمع عندما قال يعني هذا يجمع هذا كيف يكون هذا العكس هو هذا يسموه الاتساع في المعنى. يعني ربنا لما قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرة ما المقصود بكثيرة؟ هل هو خلقا كثيرا أو صدا أو صدا كثيرا أو زمنا كثيرا وقتا كثيرا يحتمل خلاص هو أرادها كلها. هو أراد بصدهم عن خلقا كثيرا ووقتا كثيرا مفرغين أوقاتهم لصالح عن سبيل الله سواء أنتج أو لم ينتج بالحالتين ثم وقتا كثيرا الصد الكثير والوقت الكثير والخلق الكثير. هو لم أراد واحد كان بسهولة يعني يذكر الموصوف خلاص. لكن هو هاي يسمى التوسع في المعنى يجمع يجمع أمور كثيرة في تعبير موجز بحسب فإن أراد أن يعين عين. نعم ما شاء الله فتح الله عليك. طب دكتور فاضل آخر ما لدي من أسئلة بخصوص هذه الآية ونستكمل بقية الآيات في حلقة قادمة إن شاء الله. القرآن الكريم دائما ما يزاوج بين إذا وإن، وفي هذه الآية الكريمة استخدم إذا في قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، لماذا لم يقل إن؟ هو والإثنان للشك هو الإثنان للشك وفيها نظر يعني الكلام أيضا في نظر. هو إذا يعني في كلام العرب يعني كما قرره النحاة وأهل البلاغة أن إذا تستعمل للمقطوع بحصوله وللكثير الحصول للمقطوع بحصوله وللكثير الحصول إذا جاء نصر الله والفتح المقطوع بحصوله هذا إذا حضر أحدكم الموت والموت لا بد أن يحضر تمام وترى الشمس إذا طلعت والشمس لا بد أن تطلع وإذا غربت ولا بد أن تغرب يعني هي الكثير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم ولا بد أن تنسلخ فإذا قضيت الصلاة وصلى لا بد أن تنقضي أو الكثير إذا حييتم بتحية يعني هو عندما تأتي إن وإذا حتى في تعبير واحد يستعمل للكثير إذا وللقليل إن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا لأن جنوب هو أقل هذا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا العجب أقل قال إن تعجب أإذا كنا ترابا ميتين كلهم خلاص ميتين أإذا فإذا سليم فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فالإحصان يعني كل امرأة تحصن تبلغ سليم أتينا بفاحشة يعني هذا إذا وردت في القرآن أظن في 362 موضع على ما أظن يعني لم تأتي مرة في غير محتمل أبدا البتة. إما أن يكون كثير يعني لابد مجزوم بوقوعه أو كثير الوقوع. ولذلك كل ما يتكلم عن يوم القيامة يأتي بإذا، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا القبور بعثرت. ولا يصح الإتيان كما يقول النحاة ولا يصح الإتيان بأن لأن هذا مما هو مقطوع بحصوله. بينما إلا إن تستعمل لما هو قد يقع ولما هو محتمل أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل يعني افتراض. يعني مثلا لما قربنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى قال إن جعل هذا احتمال ليس له في واقع في الواقع مشهود. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. من رأى هذا الشيء وهل وقع؟ لم يقع. احتمال هذا وهذا أيضا معذرة يكون مدعاة لتفسير قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين هذا احتمال يعني قد لا يقع الأصل لا يقع ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ما لا يمكن سليم. هذا إن تستعمل محتمل الوقوع ويعني فيما هو افتراض أصلا افتراض ليس له في الواقع وجود يعني أصلا يعني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ليس في الواقع له وجود وافتراض حالة تفترضها أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا افتراض. وأما التردي هو حاصل كل إنسان لابد أن يتردى إيش أتردى إما أن يكون من الردى وهو الموت أو الهلاك أتردى أو أن يتردى في حفرة القبر يسقط فيها أو في قعر جهنم نعم في هاي تردى وهذه كلها جاء بإذا تردى من الردى الهلاك، نعم، أو أن يسقط في حفرة القفص وتردى فيها سقط، بمعنى الهلاك أيضا سقط. خلاص نفس سقط. الدلالة تحول وفي قعر جهنم، طيب ماذا يغني عنه ماله في هذه الأحوال؟ وهذا أمر واقع ليس افتراضا، وإذا تردى الله لذلك لم يقل إن تردى، طبعا يقول له هذا أمر حاصل، يعني في حاصل في كل لحظة، هذا واقع لا مفر منه. زين ما يغني مالك، لم يأتي بإن لأن مشكوك فيها، لا إذا لأن هذا أمر مقطوع بحصوله. زين ماذا يغني عنك المال؟ يعني هذا فيها إهابة كبيرة بالشخص ألا يبخل، ألا يتيسر للعسرة، فيها إهابة بالشخص، لأن لما قال إذا هذا لا مفر منه، فلماذا يبخل؟ لماذا يعسر على الآخرين؟ لماذا يستغني؟ لماذا يطغى؟ وهذا الأمر حاصل. نعم. طب دكتور فاضل اسمح لنا أن نكتفي بهذا القدر من السورة المباركة ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله، ونلتفت إلى بعض الأسئلة من السادة المشاهدين التي وردت إلى برنامج لمسات بيانية. سؤالنا كان يتحدث عن ادخلوا هذه القرية واسكنوا وفكلوا وكلوا وأشبه هذه الأشياء داخل القرآن الكريم دكتور فاضل. حقيقة هو يعني ما أرغب أن أفيض في هذه الآية لأن سبق أن أفضت، لكن سأذكرها بصورة موجزة تفضل. لأن هذه كان هي أظن يعني مبحث حلقة من الحلقات الأول القديمة سليم. كان كلام فيها نعم. هي يعني على العموم ابتداء أن آية البقرة الذي بها وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا اسكنوا هذه ادخلوا هذه القرية فكلوا، عندما قالها هي جاءت في مقام أولا في مقام التكريم، يعني جاءت بعد قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وجاءت في سورة الأعراف في مقام التقريع والتأنيب بعد أن ذكر كثيرا من معاصيهم، يعني عندما أخرجهم من البحر قالوا يا موسى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلعوا من البحر أنجاهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعندما راح ذهب يناجي ربه عبدوا العجل، فهو في مقام التقريع ذاك في مقام التكريم. ولذلك في كل هذه الأمور سواء ما ذكرتها أم لم تذكرها في هذا السياق هي ناشئة من هذا الأمر المنطلق نعم. فقال في الأولى وإذ قلنا بإسناد القول إلى نفسه هناك وإذ قيل له وربنا في مقام النعم وربنا في مقام النعم والتكريم، يعني يسند الأمر إلى نفسه نعم. قال وإذ قلنا في مقال التوبيخ والتقرير يتعالى في الغالب، وهذا في كلام طويل احنا يعني أخشى إذا تكلمنا فيه يأخذ بقية طيب. البقية الوقت يعني لكن نرجئه إلى وقت أوسع وإن ثم قال ادخلوا هذه القرية فكلوا، يعني الفاء في الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد دخولكم القرية تأكلون، بينما ذا قال اسكنوا وكلوا يعني بعد السكن وليس بعد الدخول. السكن يكون بعد الدخول لأن السكن يعني يكون استقرار فيه، هناك قال بمجرد الدخول تأكلون ادخلوا فكلوا، لا قال اسكنوا وكلوا، لم يأتي بالفاء وإنما بالواو الدالة على مطلق الجمع لا تعلم متى ثم بعد السكن وليس بعد الدخول، يعني الدخول والاستقرار والسكن. إذن ما في البقرة هو أكرم لأن هي لهم الطعام والأكل بمجرد الدخول. ثم لاحظ قال رغدا، ما في الأعراف لم يقل رغدا في مقام ثم قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني بدأ بالسجود قبل القول، لأن قبل الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والسجود من أركان الصلاة مباشرة بعد الآية فبدأ بها، والسجود أفضل من القول لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فبدأ بالسجود هناك لا بدأ بالقول والسجود أكرم. قال نغفر لكم خطاياكم، والخطايا جمع كثرة، وقال خطيئاتكم خطيئة جمع قلة في مقام التكريم، خطيئاتكم طبعا جمع قلة، هذا مؤنث سالم، مؤنث السالم يفيد القلة إذا كان معه جمع آخر يفيد الكثرة، فإن لم يكن جمع من نفس الجنس خطايا مثلا أي نعم هو نعم. في نفسه هو الأصل أن في جمع السالم مذكرا أم مؤنثا في ذي القلة الأصل فإن كان لم يكن معه جمع آخر يدل على الكثرة استغني به عن صار في الكثرة أسياف وسيوف نعم. جفان وجفنات هذا كل هذه جموع تكسير كلها نحن نتكلم عن جمع السالم والتكسير نعم ثم قال وسنزيد يا أبي الواو الدالة على الاهتمام وهنا قال سنزيد لم يأتي ثم تأتي إلى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت هنا قال فانبجست نعم. والانفجار هو أكثر بالماء غزارة الماء أكثر من الانبجاس لأن الانبجاس هو الماء القليل والانفجار الماء الكثير نعم. والسبب أنه هو قالوا يعني يقول المفسرون أن الماء أول ما بدأ بالانفجار بالماء الكثير ثم قل بمعاصيهم ما الآبار ولهذا أحيانا تأتي أول مرة ماء غزير لا. ثم تقل فذكر حالة القلة بمعاصيهم وحالة الكثرة بتكريمهم بارك الله في حضرتك وكالمعتاد دهمنا الوقت الكلام الطيب ينسينا دائما ما نحن بصدده خصوصا مسألة الوقت ولكن كلنا أمل في لقاء حضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا دكتور فاضل مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية وفي النهاية دائما تبقى كلمة نقولها رافعين أكف الضراعة لربنا تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.